الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو إن شئت قل معرفة المرسل والرسالة والرسول، معرفة المرسل والرسالة والرسول. فالمرسل هو الله سبحانه وتعالى، والرسالة هي الإسلام، والرسول هو الحبيب مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرف ذلك الشيخ رحمه الله بتعريف سهل، وقوله معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني أنه لا يكفي أن تعرف الإسلام من غير أن تكون متمكنا من معرفة أدلته. وقد ذكرنا هذا في بداية الدروس، وقلنا ما ذكره الإمام اللقاني في جوهرته: إذ كل من قلد في التوحيد، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. يعني أن المقلد في التوحيد، وإن كنا نحن نقول إنه ناج بإذن الله خلافا لمن كره ذلك، لكنه عرضة لأن يتزعزع إيمانه. كنت أطالع اليوم في بعض الصفحات، فقرأت صفحة تقول: هذه هي كتب الستة التي زعزعت عقائد الشباب ونشرت الإلحاد والتذبذب بينهم، يعني نشرت الإلحاد والتذبذب بين أبناء المسلمين. ثم ذكروا جملة من الكتب، وهذه الكتب الحقيقة إذا كان الإنسان متمكنا وأصوله صحيحة يعني لن يرجع عليه ذلك بإذن الله تعالى، ويسهل أن يردها جميعها ويبين زيفها وانتهى الأمر. لكن الشاب الخالي من المعرفة المقلد في دينه، فإنه بمجرد أن يتزعزع فإنه تنهار أمامه كل مسلماته، ويصبح مثل كثير من شباب اليوم. الآن عندنا عدد كبير من الشباب الذي يسمي نفسه مثقفا يتراوحون بين ما يسمى بالملحد، يعني لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، وبين طائفة من الشباب ضائعون، بين طائفة من الشباب ضائعين لا يعرفون ما هم بالضبط، يسمون اللا أدريين، يعني هم هكذا لا يعرفون لما خلقهم الله وما هو واجبهم وماذا يفعلون في هذا العالم. وطائفة أخرى كما قال الله تبارك وتعالى، يعني تارة يظهر لهم الحق وتارة تنطفئ لهم الأنوار. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه طائفة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني أن البرق كلما اشتعلت لهم أنوار الحق مشوا في ذلك الحق، فإذا أظلم عليهم قاموا، إذا أظلمت عليهم، إذا ذهب البرق ورجع الظلام بقوا في أماكنهم ولم يدروا أين يمشون أو أين يتجهون. هذا حال كثير من الناس في مجتمعاتنا الإسلامية. لما؟ لأن دينهم هو دين وراثي. وأنا لم أكن أحسب أن شبابنا بل مشايخنا، أو قل دعاتنا، لا أقول مشايخنا يعني اسم ضخم قليلا ما، لكن أقول لم أكن أظن أن كثيرا من الدعاة فضلا عن الشباب على شفا جرف هار. مفترض أن الدعاة قرأوا شيئا من العلم ورأوا عرفوا الحق من الباطل، لكنني اكتشفت أن العديد منهم بمجرد أن تهتز لهم بعض المسلمات إلا وتنهار كل أبنيتهم. ولذلك أصبح كثير من الشباب مجرد أن تبدأ معه بمسلمة كان يعتقدها ولا يتزعزع عنها، بمجرد أن تزعزعها له إلا وينهار البناء كله. فإما أن يترك منهج أهل السنة والجماعة إلى مناهج بدعية، وإما أن يضيع ويتلف ولا يعرف الحق من الباطل، وإما أن يرتد على عقبيه والعياذ بالله ويلحد أو يكفر أو ما إلى ذلك من الأمور. لكن إذا تثبت الإنسان وعرف دينه بأدلته وعرف الردود على الشبهات، فإنه بإذن الله مع هداية الله عز وجل فإنه يبقى ثابتا على الحق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لكن هي تحتاج إلى ثبات بالعلم وثبات بتثبيت الله سبحانه وتعالى. من السهل أن تدرس العلم وتقرأ، لكن سبحان الله ليس بيدك أن تثبت على الحق، لك من هداية الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لا ومقلب القلوب، ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. يعني نحن أحوج ما نكون إلى أن نستغيث بالله سبحانه وتعالى أن يثبت علينا ديننا، لأن الدين هو رأس مالنا. والله لأن يضيع منك كل أملاكك خير من أن يضيع لك دينك، أن دينك هو عصمة أمرك، ولأنه من أجله تعيش في هذه الدنيا وعليه تحاسب يوم القيامة. لو ضاعت لك أملاكك كلها وبقي لك دينك فقد بقي لك الخير الكبير، لأن تلك الأمور الدنيوية أصلا هي ظل زائل، أما الدين فهو الأصل. ولذلك كان السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم يخافون على دينهم خوفا شديدا. وعمر وأبو بكر، عمر بشر بالجنة ومع ذلك كان يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، رضي الله عنهما، لأنه هو وأبوه كان من المسلمين، كان يقول له يا حذيفة أسماك رسول الله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، من مبشر بالجنة كان يخشى على نفسه. أبو بكر يقول والله لو وضعت رجلا في الجنة ولم أضع الأخرى بعد لخشيت أيام، لما طمأننت حتى أضع رجل الأخرى حتى لا يأمن مكر الله عز وجل. إذن هذا حال سلفنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم من الصحابة والتابعين والأئمة، ولذلك كانوا لا يمكنون آذانهم من أن تسمع الباطل مخافة أن يلصق في القلب فيتزعزع الإيمان. لذلك أنا لا أستجيز أن أذكر أسماء هذه الكتب التي ذكرت لكم حتى لا يذهب فضولي فينظر فيها فيضل. وقد حدث هذا، قد حدث هذا، أنك تعطي كتابا فيه ما يخالف الحق لفضولي، فإذا به يتبنى ما فيه ويترك الحق الذي كان يدينه الله عز وجل به، وما أكثر ذلك. فيقول معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الدين يا إخوة؟ الدين يقول ما كان، قال الله عز وجل سورة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الدين هنا هو القانون، هو القانون، لأنهم يدينون به. ومن ذلك الإدانة، إذا أدان القاضي الشخص بالجريمة الفلانية يعني أنه حكم عليه بها. فإذا الدين يطلق في اللغة العربية على الطاعة والذل والخضوع، كل ما تذل وتطيعه فأنت تدين له بالطاعة، قد دان له بالطاعة. والدين أيضا ما يتدين به الإنسان، يقال دان بكذا يعني اتخذه دينا، والدين معناه نظاما حياتيا. ولذلك كان القانون دينا، وكانت الشريعة دينا، وكانت الأديان العقائد وما إلى ذلك أديانا أيضا. فيقال هذا ما أدين الله عز وجل به، يعني هذا ما أعتقده وألتزمه. فإذا هذه الكلمة تدل على الخضوع وعلى الطاعة على الذل وعلى الخضوع والطاعة والذل وما إلى ذلك، وأنك تحت أمر ذلك الذي تدين له أو القانون الذي تتدين به. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني أخضعها للشرع يعني. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن الكيس من دان نفسه أخضعها لطاعة الله سبحانه وتعالى. طيب إذن هنا ما المقصود بدين الإسلام؟ إذن هذا دين الإسلام هذا أمر آخر. دين الإسلام له معنيان. المعنى العام دين الإسلام هو ما أرسل الله عز وجل به أنبياءه عليه الصلاة والسلام من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله إسلام، وكلهم كانوا مسلمين لله. إن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. والحواريون أيضا قالوا في آخر سورة المائدة، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. وهكذا آيات كثيرة يصرح فيها الأنبياء وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام بأنهم مسلمون. وإبراهيم عليه السلام كما في صحيح البخاري قال لزوجه سارة: إذا سألك الملك عني فقولي إنه أخي، فإنه لا يوجد مسلم إلا أنا وأنت. فقال: لا يوجد مسلم إلا وأنا أنت، يعني أنت أختي في الإسلام كما أنك زوجتي، لكن لا تخبرهم أنك زوجتي لأنهم سيقتلونني إن علموا أن. فإذا الإسلام بالمعنى العام لا يدخل فيه الشريعة أمة من الأمم، ولكن الإسلام بالمعنى الخاص هو الشريعة التي أرسلها الله عز وجل للحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الإسلام بالمعنى الخاص، بمعنى أنه الشريعة التي أرسل بها رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يصف كالمعنى العام. وعندما يقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يمكننا أن نفهمها بالمفهومين، يعني أن كل من تبع نبيا من الأنبياء السابقين الذين أرسلوا إليه فالتزم ما أمروا فآمن بهم ووحد الله سبحانه وتعالى فهو ناجي إن شاء الله. لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيا آخر وأمر أولئك القوم باتباعه لوجب عليهم أن يتبعوه، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال على ذلك معكم من الشاهدين. واضح؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى صحف التوراة في يد عمر رضي الله عنه قام غاضبا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وقال: والله لو بعث موسى لما وسعوا إلا اتباعي. إذن وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة الدعوة ثم الله في النار. فإذا هذا المعنى المعنى الإسلام الخاص. إذا لا يسع أحدا اليوم من البشرية جمعاء اليهود والنصارى فضلا عن غيرهم من الملل كالهندوس والبوذيين والملاحدة وغيرهم من أمم الأرض، لا يسعهم إلا أن يتبعوا الإسلام الذي جاء به الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب هل يجوز أن يقول أحدهم أنا لا أنا على الإسلام القديم، يعني الإسلام الذي جاء به موسى، الإسلام الذي جاء به عيسى؟ لا لا، لأن الشريعة المحمدية نسخت كل تلك الشرائع. يعني أنتم معاشر المسلمين ترون أنكم احتكرتم الحق هكذا؟ يعني نعم، المسلمون يرون أن الحق لا يخرج عنهم. لما؟ لأن هذا الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا العهد الذي أخذ على الأنبياء جميعا أنهم إن أرسل إن جاءوا وأدركوا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا وجب أن يتبعوا ويؤمنوا به. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا فضلا عن تفسير الآيات التي ذكرت لكم. إذن لا مجال لأن يتبع اليوم أحد شريعة غير الشريعة المحمدية. طبعا إذا كان لا مجال أن يتبع شريعة، يعني شريعة سماوية، فكيف بالشرائع الأرضية؟ إذا كان لا يجوز أن تتبع شريعة إلا الشريعة المحمدية، وهذا مقتضى الشهادتين كما سنذكر إن شاء الله، إذن هل يتصور أن يجوز اتباعك لشريعة أرضية؟ إذا كانت الشرائع السماوية القديمة لا يجوز اتباعها، الشريعة الموسوية والشريعة العيسوية لا يجوز أن تتبعها اليوم، فهل يجوز لك أن تتبع شريعة قيصرية أو كسروية أو غير ذلك من الشرائع؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز بحال من الأحوال. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الكتاب هاديا ومبشرا ونذيرا وفيه الخير والبركة. واضح إخواني؟ فإذا قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن يعني أنه هو له لديه السلطة العليا، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نقول جنبوا يا جماعة، هكذا يقول جنبوا الدين، اتركوه جنب واتركوه على جنب ونتحاكم فيما بيننا بأحكام وضعية حتى يبقى الدين في قداسته. هذا كلام فارغ، لأن الدين أنزل ليعمل به، وقداسته أن تعمل به، لا أن تزاحم معه أفكارا أرضية ذات اليمين أو ذات الشمال. هذا لا يجوز بحال الأحوال، ولا يجوز تعضيل دين الله عز وجل وشريعة الله عز وجل من أجل هذا الكلام الفارغ الذي لا معنى له. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم ليسوس العالم دينا ودنيا. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليهدي الناس في دينهم ودنياهم. واضح يا إخواني؟ طيب، إذا معرفة دين الإسلام قال بالأدلة. وما هو دين الإسلام؟ دين الإسلام هذا الذي هو الشريعة المحمدية، ما هو دين الإسلام؟ قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. إذن الإسلام جاء من الاستسلام. إذا أوقفك الشرطي ورفع عليك السلاح وقال لك استسلم، ماذا تفعل؟ هل تقاوم؟ هل ترد عليه كلامه؟ هل تجادله؟ أم ترفع يديك وتسكت وتستسلم؟ وإذا جاء ليفتشك هل تدفع يده؟ هل تضربه؟ أم تقول لو افعل في ما شئت الآن أنا مستسلم لك؟ تستسلم، يعني نحن مأمورون بأن نستسلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ إذن دين الإسلام الذي بعث به الحبيب مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقوم على أسس ثلاثة. اسمعوا يا إخواني بارك الله فيكم، هذا هو الإسلام، ليس إسلام الإسلام الذي يزعمه الناس ولا يعرفون له معنى، ليس الإسلام الذي يفرغ من محتواه، لا، الإسلام أولا هو استسلام لله بالتوحيد. إذن توحد الله سبحانه وتعالى، يعني أن جميع عباداتك تؤديها لله عز وجل. هو التوحيد أصلا ذكر العلماء أنه أقسام ثلاثة، أو منهم من يجعله قسمين، منهم من يجعله قسمين ومنهم من يجعله ثلاثة أقسام، يعني من باب يعني الاستقراء والتتبع وصلوا إلى هذه النتيجة. الأساس الثاني ما هو؟ هو الانقياد لله بالطاعة، يعني الالتزام الأحكام الشرعية. وهذا الالتزام له حالتان، إما التزام نظري بمعنى أنك تعلم أن هذا حكم الله وأنك مقر به، وأنك ولو لم تطبقه فأنت تعترف بأنك آثم ظالم لنفسك وكان يجب عليك أن تتبعه، فهذا انقياد، هذا انقياد. وإن كان في بعض الأحوال قد يقع الإنسان في الردة وهو لا يشعر، بمعنى هناك أمور لو تركها الإنسان لكان مرتدا وهو لا يشعر، لكن في الجملة أغلب الأعمال لا تدخل فيما يرتد به الإنسان والعياذ بالله، يعني معنى أنك مكلف بعمل كثير من الأمور أو منهي عن أن تعمل أمورا معينة، فإنك لو لم تفعل ذلك وأقررت بأنه دين فأنت آثم ولكنك مسلم، لأنك استسلمت لحكم الله، صح ولا لا؟ إنسان زنى هل يكفر؟ لا يكفر. إنسان فجر، إنسان سرق، إنسان كذا كذا، كل هذه ذنوب ومعاصي. وأما الأعلى والأفضل والذي ينبغي أن يكون هو الإسلام العملي، أمرك الله عز وجل بشيء تنفذ، نهاك عن شيء انتهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما نهيتكم عنه فانتهوا، لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لا، فانتهوا. واضح إخواني؟ طيب، الأساس الثالث هو أن تتبرأ من الشرك وأهله، وقد ذكرنا هذه المسألة، وإن كان الشيخ يعني يبدي ويعيد فيها لشدة أهميتها. طبعا أعداء الإسلام يميعون هذه الأمور كلها، فلا استسلام لله بالتوحيد ولا توحيد أصلا ولا انقياد، لأنه يقول من حقنا أن نفعل، من حقنا أن نفعل، إذن لا انقياد أصلا، ولا براءة لا من الشرك ولا من أهله، إذن لا يوجد، يعني كأنك أخذت الإسلام وفرغته من مضمونه وأعطيتنا إسلاما فارغا لا معنى له. لكن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه أئمتنا ودعوا إليه، هو هذا الذي ذكرناه، هو اسمه إسلام. الإسلام يعني الاستسلام، أنت تستسلم لله عز وجل. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني أذعنوا له. إذن الإسلام لله يعني أن تذعن لله سبحانه وتعالى وأن تخضع له. طيب، قلنا التوحيد، قلنا بأن التوحيد من أهل العلم من قسمه إلى قسمين، وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. أما توحيد المعرفة والإثبات فهو التوحيد النظري. كيف نظري؟ يعني هو التوحيد الذي يعتقد الإنسان، يعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ويعتقد أن هذا العالم كله له رب واحد يسيره والله سبحانه وتعالى. هذا أغلب أمم الأرض تعتقد هذا في الجملة. طبعا قد لا تطبق ما لا هي لا تطبق ما تعتقده وتخلط في بعض المفاهيم، لكن في الجملة جل أمم الأرض التي تؤمن بوجود إله متفرد في الكون تؤمن بهذا الأمر. حتى الهندوس، حتى المجوس، حتى يعني جميع أمم الأرض. ومعرفة القصد والطلب يعني أو توحيد القصد والطلب يعني أنك تقصد واحدا وتطلب واحدا وتتعبد لواحد فقط، كما ذكرنا ذلك آنفا في الدروس الماضية. من أهل العلم من قسم معرفة توحيد المعرفة والإثبات إلى قسمين: توحيد الربوبية يعني أن لك ربا واحدا هو الخالق الرازق المحيي والمميت وما إلى ذلك، وتوحيد الأسماء والصفات أي أن الله واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، وأن له وأننا نثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى من الأسماء الكريمة، الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. هذا مما ذكره بعض أهل العلم، وهو آيل إلى نفس توحيد المعرفة والإثبات، توحيد النظري. لكن التوحيد النظري هذا لو أن إنسانا تمعن فيه جيدا لأداه إلى التوحيد العملي، يعني توحيد القصد والطلب. لأنك لو علمت أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله، وأن له الأسماء الحسنى، وأن له الأسماء الحسنى، وأن له الأسماء الحسنى، وأن له الصفات العلى، إذن لماذا تتجه إلى غيره؟ ولذلك كان القرآن الكريم كثيرا ما يحتج على المشركين بتوحيد المعرفة والإثبات. وقد ذكرنا من ذلك بعض الآيات، يعني في مجلس سابق ذكرنا من ذلك بعض الآيات، من ذلك قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن يقرون بأن الخالق هو العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كل هذا يستدل يعني يلزم الله عز وجل المشركين بأن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى احتجاجا بالتوحيد النظري الذي يؤمنون به. واضح إخواني؟ طيب، قال: والانقياد له بالطاعة، وذلك يشمل إحياء ما أحيا الكتاب وإماتة ما أمات الكتاب، فكل ما حرمه الله عز وجل في كتابه فأنت تقف، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة أخت القرآن، ولأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدت فيه حلالا فأحله، وجدت فيه حرام فأحله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فالسنة أخت القرآن، وما حرم رسول الله كما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يأتي من عنده بالأشياء أم أنه كان يأتي من عند الله؟ وإلا لماذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا نشهد أنه رسول الله إذا كنا لا نلتزم ما أمرنا الله عز وجل به وما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي جاءنا بكتاب الله عز وجل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذن الذي جاءنا بكتاب الله عز وجل هو الذي جمعت أقاويله صلى الله عليه وسلم في موطأ الإمام مالك وفي صحيح الإمام البخاري وفي غيره من كتب السنن والصحاح وما إلى ذلك، إذا جاءتنا بالأسانيد الصحيحة متصلة. ولذلك يتذاكر ويتظاهر بالفطنة بعض أعداء الإسلام فيقول نحن نحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتكلم في القرآن، ولكننا نطعن في البخاري الذي فيه الذي أتى بالضلالات. البخاري هل جاء بشيء من عنده؟ البخاري هل تكلم؟ هو لا يتكلم. البخاري جمع لك أحاديث رسول الله بالأسانيد المتصلة. انقد الأسانيد إن كنت رجلا، انقد إن كنت من أهل العلم. أما فوق ذلك أن تتكلم بذهنك الكليل وفكرك العفن فهذا دعه عندك، لأن كل ما أنكر على السنة وكل ما أنكر في صحيح البخاري وغيره فهو موجود في غير صحيح البخاري وبقية كتب الستة وبقية كتب الإسلام، بل هو موجود في القرآن الكريم. ولكن كما قال الله عز وجل عن اليهود، وقد وهي صفة لازمة لغيرهم من الأعداء الإسلام، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن هم لا يقاتلوننا وجها لوجه، لا يأتونك وجها لوجه يقول نحن الإسلام كله كلام فارغ ولا نؤمن، لا لا لا، بل لو قلت لهم إنكم لستم مسلمين لقالوا يكفروننا ويتهموننا، ولكن الواقع أنهم هم لا يؤمنون لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي يقول لك أنا من حقي أن أفطر في نهار رمضان ومن حقي أن أمارس شهواتي زنا أو لواطا أو ما إلى ذلك، من حقي هذا، ومن حقها أن تخرج متبرجة من غير أن تتحجب، ومن حقها، هذا الحق من الذي أعطاكم إياه؟ إن كنتم مسلمين فكان عليكم أن تستسلموا لأمر الله عز وجل في كتابه الكريم، وهذه كلها أمور حرمها الله عز وجل، إذن ليست حقوقا، إذن ليست من حقكم. وإن كنتم ترون أنها حقوق مع أنها في كتاب الله ليست بحقوق، فأنتم لم تستسلموا لشرع الله عز وجل، ولم تستسلموا لله سبحانه وتعالى، ولم ترضوا أن تتبعوا أمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا لا مجال لأن يدعي الإنسان أنه مسلم ومستسلم لله ثم هو يتمرد على أحكام الله عز وجل، هذا غير معقول، تناقض. وأما المسألة الأخيرة فكما ذكرنا أن يعني الخلوص من الشرك هو التوحيد يضاد الشرك، فطبيعي إذا كنت مسلما حنيفيا موحدا أن لا تكون مشركا ولا تقبل بالشرك ولا تقبل بأهله، هذا أمر طبيعي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء جميعا، لأن الأنبياء جميعا جاءوا لإرشاد الناس لتوحيد الله وجاءوا هادمين للشرك ولكل مظاهره، بل حتى لكل ما يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. يعني الآيات في ذلك كثيرة جدا، بل القرآن كله جاء لأجل هذا. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. والشاهد هنا أن إبراهيم والذين معه جاهروا قومهم بالبراءة منهم وبما هم عليه، لم يجاملوهم، لم يداهنوهم، لم يقولوا لهم لا كذا ويعني ونحن نقبل كذا، لا، قالوا نحن براء من هذا الذي أنتم عليه، لا نقبل به بحال من الأحوال. فإذا هذا كتاب الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا هو الذي ورد في الحديث الطويل الذي سنذكره إن شاء الله، هو حديث جبريل عليه السلام الذي رواه مسلم صحيحي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، سنذكره كاملا بألفاظه بحول الله تعالى. قال: وكل مرتبة لها أركان، يعني هناك أركان للإسلام، هناك أركان للإيمان، وهناك أركان للإحسان. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذه إن شاء الله سنفصل فيها بحول الله في المجلس القادم، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.